لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أتمنى ربي تبارك وتعالى لغدي زمن أما سوى المقارضة مباركي نضل بربي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى غياد لساعة زمن أما سيه يورا هذا اسم جنة الفيردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق نريت ما أدغن سول أما سنيت يلا موضوع بهري السوهما أشكو توقت مدن غير مسلم في مشارق الأرض ومغاربها لستيني أردخ تحيا لنمي أردحيا لنموليد النبي صلى الله عليه وسلم وهو نران سبعين مزدونش كذي سيامي إزهي سلوين العلماء ما سيها البدعة ما خليها البدعة أشكو النبي صلى الله عليه وسلم نتانيت وريسكر غنشكا وريسكر مي وريسكر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القضيات باش يحتفل مي سماس غسل لي غيلول أردتيني العلماء إز غسل لي غيلول أتيان وسلني أردختيني العلماء إز غسل لي نيت لي غيموت أتيان دغدمي دوسلني أوا يغسمو سيان العقل إز يسري فرح لي غيلول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نغدي سريح زل لي غيلول سيدي رسول الله لي غيموت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لي غيسول النبي صلى الله عليه وسلم أورذكر أهل السيار دني سواء في التوارخ سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سنتو درتنس صلى الله عليه وسلم أورذي سيوين ما سمي ما سيحتفل صغار سلي غيلول كذلك ومثال لي غيموت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحتفل نمي وحتفل الزوجات نس سما سمي سما صغار سلي غيلول حتى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى أجمعين أريد لي ما دي بدرنا ما سل العلماء مقرنين يسي لا ما يمي ما يسكن كالله في شطاء نقدس كان المولودية نقدس كان المناسبة ما سيلول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كله نشكال يتما فرن من التاريخ فرنت أسقوس أسقوس ونهي سوفان كل 600 سنة تقريبا لكل زوار وريس اللي ما يحتفل سماس المولودية من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نشكال يتما كل الدولة فمثلا هل الدولو ما سنشكال ما سوري اللي غمس ندين ربي تبارك وتعالى ما دي سيسي لا ورد اني سرخص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والريمكين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سنت لغمس ندين ربي تبارك وتعالى واخا ونش كورشتي اشكو ونش كان وري اللي غلى مقام وري اللي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس اللي مقام اني سرخص في الامس واخا ونش كورشتي يملا كله تي غوسيمين ان كل ما غير لك راه في الكيسه وانت مليح كل ما غير لك راه الهرشان اسمي ايسا وانت مليح حتى انت انهي ستيتي انهي اسمي انهي زبهرات بعد او غيد غلا كل المسائل غلا وريت بد اما سندين ربي تبارك وتعالى اسمي يسحتفل من الدنس اما سن المولوديه وخوان يخت غزان اقبي انا مسلم ولكن مي اولت متى مسلم فما سن المحبه نسيدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخسامي اخساتك تغرسنس اشكون ماذا غادي يملان ونشكا إن سيدي ربي تبارك وتعالى غيات تقولي غمس القرآن قولي إن كنتم تحبون الله أيوة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يخت حبام ربي تبارك وتعالى تبع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نيسكر إن دا ربي تبارك وتعالى غيات تقولي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي إنه نفع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسط يستبع أي إنه كنينها يخسمي يخسن يستيتم غير كليني بدر غمس إن بدأت نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيس يختختين فمس المواضيع دا مس الدروس اللي زرينين نيس يختكي التقى مس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقاس زغدر ربي تبارك وتعالى هان تقى ينختج كوزين بدأت نتصديقه فيما أخبار أتي الزغزين تعين نفلا سيصحان الأخبار دمي طاعته فيما أمرت كتين نسكينا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه وزجار التيتيت أمس الهرشان لخيح الدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمي أن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أدو التعباد تربي تبارك وتعالى بلا سينك إملاء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل المولودية يخطو زند غلي ما حباني تيريت تحتفل تجلس الناس المولودية تيريت تحيوت العيد أشكو لسي العيد كادر نغيلم العيد مزين تيجان عيد الفطر دمي عيد الاضحى هنويض غير هذا يعني غير ولا هذا ديال العيد. اما المولوديه ما ختليش زليت غلم صلاه ما ختليش كان الخطبه وريس لي كان الخطبه وريس كان زليت غلم صلاه وديت وزايد نور تاكو ديس كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون تي ما تري العيد ما ستيان وهو تفهم نصم صلاه الظن هيس تيدي هيس الخطبه انا واش كدا يا ما واش كدا يا مي واش كدا يا انت ما تارين العيد ارتي لي الخطبه ما صن برا يلي المصلى فرح المدن نسلك سوت الجديد يكرا دار كرا مسامح المغفير الكل واش كدا تقامي تقالت لك كرا لبعض انت ما تارين ما سمي ختمي تار ما سي غاستن العيد. اما المولود هي ولد ما ولكن اوغما هي انا مسلم هنو نمي هنو تلي غدي نربي تبارك وتعالى واش كلي تيسيوي العلماء وكان غير اللي سنى يختري تصحوت نرانسن يسنيد هي يسنيد تريت أمي أتحتفلت سلموليد النبي صلى الله عليه وسلم سغسل غيلو النبي صلى الله عليه وسلم وهو التظن تسلتني أشكو سقسان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سقسان الصحابة اللي ديوي العلماء إن ناس مف ما خيلي غطظن تسلتني ما خيلي غطظن تسل خميس إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في الأسطر والعلماء الوجاب نسيتي إنك سلتني ذاك يوم ولدت فيه إن سيدي أغسلتني يا وسلي غلولة ايوا اما الخميس الخميس انك يوم تعرض فيه الاعمال على الله واحب ان يعرض عملي وانا صائم الناس غستني يا يواس لي في لي تعرض نت الاعمال في ربي تبارك وتعالى اي غنكي العمل اينو اي تعرض في ربي تبارك وتعالى الا يزوزو وراك اللي دني ويز الملائكه راه قلين غدار الفجر راه قلين دار العصر ختي اللي دوكيز غدار العصر غلين غدار نفسي وكان حتى هي الموضوع يضنا غوش كادير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في الاسطر والعلماء أتتعرض للعمل نسي الله يسنوزو أو هي هما هي أنا مسلم ولكن ما قلت ما تا مسلم يغيص حاغ القلب نام يصحى ولا من المحبة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عاتي وراس نسكاري يوسا ما سوس كواس ونهيرو من غد نجاو دين حشا أوهو نكون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدا ديق بعد الله تبارك وتعالى يختفي إغدا اللي تموتيت زيك صباح موتيت يتكمي ديتس توت كميد الفقه لي ساتين تمتد ديدا ما سمي غمسيت انا زوال شكيت اذكارمي اذكار الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور ها الاحتفال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقلت تيدي دكتي تي هو صامس وسكاس وهو ارتيدي تيدي كي يتس كي يتمي كي يت دقيقة أريس كنت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكي كنت تنزيت نتا الحمد لله إنك ولنت من يرحمك الله نتا سيهديكم الله يصلح بالكم كلهم كما كتم لان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتي تدغي إغرات تطد تطد تكليس تطد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتي تدغى مسنا إغرات الزل ترت الزل تكليس يزل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتي تدغي إغرات تزن ترت تزن تكليس يزل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتي تدغي إغرات تشتا تشتا تكليس الشا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغرات تسول ترت تسول طيب اللي سيسال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بدا ديك ما نسونا ينس الي ديك غمي غماس نسون تنس زعما مي تماس نشرع اللي تفلاتي الزوج ربي تبارك وتعالى كلهم اش كدار كيما لا ازاك تلا المحبه سيدي رسول الله يسني تريد المولود يا اما ما شاز وان تقرب انكات البراري دو ثاني كات افو ديبرين اوهو اشكون المحبه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه متارين يغرد تحتفل دابا كي هذا التيان يغطزهم ثلاثنين يصحى داري يصحى داري كونش كان داري الدليل يصحى نتسنت في اللاس إيه ذاك يوم ولدت فيه أو هي كي اللي في الأسطر والعلماء إيوا الخميس يعطي الطازون إيه تعرض فيه الأعمال على الله كي لزنا العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مش كان داري الدليل يصحى تفتو تغمي تفتو تختي فوت وراه اللي تنوض أين هذا اللي ويا سميتو يلاه بسم الله الله أكبر ونلود وهو الصحابة ورحتافل نسمس المولودية التابعين ورحتا في نزل المولودية تابع التابعين ورحتا في نزل مثل المولودية كل القرون ثلاثة المفضلة ستين كله كراضي دامية اللي وسقواس اللي دي كان اللي مي اللي كراضي دامية اللي وسقواس اللي اختلا اللي اسقواس كرا مية اللي وسقواس اللي اختلا النبوة دام مسنو اللي تيدي تابعا غمسن التابعين دا تبع التابعين كله غنش كدور يسحتا في العلماء اللي جهدنين اللي بيدنين فما صيدا رنس اللي سن العلم من ربي تبارك وتعالى ورحتا في نزل المولودية ورداسني عزيز النبي صلى الله عليه وسلم حاشا يا خني طوش كان هذه الاخبار يا ضنان وانما تنرفتو نختي فوت اي الناس نملا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكرن اي الناس نسنا التوسكا ما التوسكا ما اختدى هي المحبه هو دا هي الاحتفال وكان غار باش بنان مي اي سني غرات له تكر الحاج تيري تي سلاج نربي تبارك وتعالى تسقسا تي سلا غدي نربي تبارك وتعالى تسكت وريس لي تي تي تنيس صافي ونشكر كيزينا